وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، ولا زال العهد يتجدد بنا في هذا البرنامج، برنامج مفاتيح، والتي نتحدث عنها فيها عن بعض المفاتيح التي يكون لها الأثر الكبير في حياة الإنسان. الطهارة من أعظم المفاتيح التي تحدث عنها القرآن وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نتحدث عن الطهارة، فأول ما يتبادر إلى الأذهان هي طهارة الجسد، طهارة البدن، طهارة الثياب، وهذه المعاني كلها معاني صحيحة وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن الطهارة لا تكتمل إلا بأن يبدأ المسلم بتطهير باطنه قبل أن يطهر ظاهره. الطهارة من مفاتيح الخير العظيمة التي جاءت في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون الطهارة؟ ما أنواع الطهارة؟ ما تعريف الطهارة؟ هو ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. طهارة قلبية وطهارة حسية، وهي إزالة الطهارة القلبية النية والصدق وزي. طهارة حسية إزالة الغائط والبول والحدث الأصغر والأصغر هو الأكبر. طهارة نوعان، إزالة الحدث الأكبر والأصغر، اللي هي الوضوء والغسل، وطهارة معنوية وحسية يعني. في طهارة جسمية وفي طهارة في القلب. الطهارة في القلب إنه ما تحسد أخوك المسلم، يعني تكون فرحان زي ما هو فرحان. والطهارة في الجسم تكون متوضي، يشم الناس ريحة طيبة منك، هذا شيء حلو. الطهارة يعني شيء عظيم في الإسلام، وهو أحد الأسباب الرئيسية يعني اللي بتخلي البني آدم على صلة وعلاقة بربنا سبحانه وتعالى كبيرة يعني. الطهارة معنى يدل على النقاء وزوال الدنس، معنى يدل على النقاء وزوال الدنس، وهي على نوعين: طهارة الجسد وطهارة الروح، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. ونريد أن نطبق هذا المعنى على كلا النوعين. نحن نقول أن الطهارة هي معنى يدل على نقاء، على النقاء وزوال الدنس، فكما أن المسلم يحرص على أن يزيل الدنس وأن يكون نقيا في جسده وأن يكون نقيا في ثوبه، فكذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال، كذلك يجب عليه أن يكون نقيا في روحه ونقيا في باطنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالطهارة هي على نوعين: طهارة الجسد وطهارة الروح. وقد جاء في القرآن الكريم كلا المعنيين. فأما طهارة الباطن فالله عز وجل أمرنا مثلا أن نتطهر من الذنوب ومن المعاصي. قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الذنوب والمعاصي أوساخ، الذنوب والمعاصي أوساخ ونجاسات تصيب روح الإنسان وتصيب قلبه. فكما أن البدن يتأثر بالنجاسة وبرائحتها، فكذلك القلب يتأثر بنتن وبنجاسة وبرائحة هذه الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من المؤمنين صدقات. ما الحكمة منها يا ربنا؟ قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذه الصدقة تطهر حياتهم وتطهر أرواحهم وتطهر قلوبهم وتزكيهم بها. مع هذه الطهارة والنظافة تزكو الروح وتسمو بصاحبها. أيضا من معاني الطهارة التي وردت في القرآن الطهارة من عبادة الأوثان، قال عز وجل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كانت مكة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 8 في فتح مكة كان يحيط بها ما يزيد عن 360 صنما، فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزيح هذه الأصنام وأن يكسرها لئلا يبقى عند الكعبة إله يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين، وهو نداء لإبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كذلك يستخدم مصطلح الطهارة على الحلال، على المال الحلال يقال هذا مال طاهر، وأيضا على الزواج الحلال يقال هذا صلة بين رجل وامرأة بطهارة وهذا هو الأمر الحلال. قال عز وجل في سورة هود عن لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. الصلة وقضاء الشهوة بالحلال هو طهارة، لكن قضاءها بالحرام هو نجس وهو خبث، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء النهي عنه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء من معاني الطهارة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نتابع هذا التقرير ونكمل الحديث بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. طبعا نطهر قلوبنا بطاعة الله عز وجل والبعد عن المعاصي، وتطهير قلوبنا من الكذب والحسد والغل وما إلى ذلك، يعني عموما بطاعة الله عز وجل والبعد عن المعاصي وعن أهل السوء والفتن. نعم. أما تطهير أبداننا فيتم تطهير أبداننا بالوضوء، نعم، وبغسل الجنابة إذا كان هناك جنابة. تطهير القلوب طبعا يكون من الحسد، من البغضاء، من الحقد، المصالحة مع الآخرين، يعني مصالحة مع الذات والمصالحة مع الآخرين. طبعا تطهير الأبدان يعني الدين يعني فرض علينا تطهير البدن بالوضوء بالنظافة، وهذا ما ميزنا عن باقي الأديان وعن سائر الأديان، يعني بهذا يعني يكون تطهير البدن والقلب. مرحبا بكم أيها الأحبة. كما تقدم فالطهارة على نوعين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن، ولكن قبل أن نتحدث عن هذا أريد أيضا أن أفيض في بعض معاني الطهارة التي جاءت في القرآن. الله عز وجل أيضا ذكر أن تطهير القلب من الريبة والشك هو من الطهارة، قال سبحانه وتعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر. وأيضا الطهارة من الفاحشة، قال الله سبحانه وتعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. فالله عز وجل طهر هذه المرأة حينما بدأ أولئك الأعداء يتحدثون بمعاني السوء، فبين الله عز وجل ووصفها بالطهارة من فوق سبع سماوات. هذه هي معاني الطهارة الواردة في القرآن، ولو ترون أن أكثرها كلها تدل على الطهارة المعنوية، لأن الطهارة الحسية هي واضحة للعيان، وإن كان الإسلام جاء بالحث عليها وبالأمر بها وبترتيب أمورها، فلا تقرأ في كتاب من كتب الفقه إلا وتجد أول هذا الكتاب هو كتاب الطهارة، لأن العلماء وقد قدمه العلماء على الصلاة، لأنه قالوا إن الطهارة شرط للصلاة، ومن عادة الشرط أن يتقدم على المشروط، فلذلك قدموا كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. نعود إلى الأنواع، أنواع الطهارة التي ذكرها الإخوة. من أنواع الطهارة في القرآن الطهارة من الكفر والفسوق. الله عز وجل بيّن لنا في قوله إنما المشركون نجس. ما المراد بالنجاسة؟ بعض العلماء قال هنا النجاسة هي النجاسة الحسية، قال هؤلاء نجس، ومنهم من قال وهو الأصواب أنها نجاسة معنوية، فمن عبد غير الله ومن قصد غير الله فإنه كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أيضا من معاني الطهارة الطهارة الأعيان الخبيثة، كما قال الله عز وجل وثيابك فطهر. ما المقصود بالطهارة هنا؟ شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في كتاب الأصول الثلاثة يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر قومك بالتوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، قال والرجز فهجر، قال الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. الذي أريد أن أقوله في ختام هذا اللقاء، كما أننا نحرص على طهارة ظاهرنا وطهارة ملبسنا وطهارة ثيابنا وطهارة أجسادنا، فلا بد أن يكون حرصنا على طهارة قلوبنا أعظم من ذلك بكثير، لأنه هو المعنى الحقيقي الذي يهذب الله عز وجل به كيان الإنسان. فطهروا قلوبكم وزكوا أرواحكم بطاعة ربكم عز وجل، تسعدوا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.